هل اشترط الرسول صلى الله عليه وسلم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه عدم الزواج على ابنته فاطمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الزواج أنكر ذلك عليه، قال إنها يؤذيني ما يؤذيها. اللهم صل على هذا خاص بفاطمة.